وقد صور كرومر في كتابه مصر الحديثة الذي ظهر عقب مغادرته مصر سعة انتشار فكرة الرابطة الإسلامية بين المصريين، واعترف بما تتمتع به الخلافة التركية من نفوذ واسع في مصر، فتكلم عن الحجاب الكثيف من التعصب الديني الذي يقوم بين الإنجليزي الراغب في إصلاح مصر حسب زعمه وبين المصريين، كما تكلم عن تمسك المصريين بعقيدتهم الإسلامية المتغلبة على الوطنية بمعناها الإقليمي، والتي تؤمن بالوحدة الكاملة بين المسلمين في سائر أقطار الأرض. وتكلم في موضع آخر من كتابه عن هيبة المصريين المركوزة في أعماق نفوسهم للترك المستعمرين، وعن عطفهم على الخليفة التركي كلما وقع في محنة، مستشهدا على ذلك بما حدث سنة 1892 حين عارضت إنجلترا صدور الفرمان التركي، وفي سنة 1906 حين اختلفت إنجلترا وتركيا على حدود مصر الشرقية في سيناء. فقد أثار شعور المصريين كما يقول أن تذل دولة مسيحية خليفة المسلمين. هذه النزعة الإسلامية التي رأيناها واضحة في كتاب العصر وقادته ومفكريه نستطيع أن نتتبعها في الشعر، فنجدها في مثل هذا الوضوح. فليس بين الشعراء المعاصرين وقت ذاك على اختلافهم وتباين نزعاتهم من يخلو ديوانه من شعر في مدح الخليفة التركي والإشادة بفضله على المسلمين وحرصه على إعلاء كلمة الدين، وليس فيهم من تخلف عن المشاركة بشعره في حروب تركيا وأحداثها الجسام مثل حرب اليونان وحرب طرابلس وحرب البلقان والدستور العثماني وسقوط عبد الحميد، وهم يرون أن الخليفة هو الجامع لشمل المسلمين، وأنه يحارب إنما يحارب دفاعا عن الإسلام وتمسكا بإعلاء كلمته بين الدول التي تتربص به، وهم يدعون إلى اتحاد كلمة المسلمين في ظل راية الخلافة، محذرين من الإصغاء إلى دعوة التفرقة التي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعا إلا بالشر. يقول شوقي: رضي المسلمون والإسلام، فرع عثمان دم فداك الدوام، إيه عبد الحميد جل زمان، أنت فيه خليفة وإمام، عمر أنت بيد أنك ظل للبرايا وعصمة وسلام، ما تتوجت بالخلافة حتى توج البائسون والأيتام، ولأنت الذي رعيته الأسد ومسرى ظلالها الآجام، أمة الترك والعراق وأهلوه ولبنان والربا والخيام، عالم لم يكن لينظم لولا أنك السلم وسطه والوئام. ويقول حافظ من قصيدة له أنشئت في عيد تأسيس الدولة العلية عام 1906: لقد مكن الرحمن في الأرض دولة لعثمان لا تغفو ولا تتشعب، بناها فظنتها الدراري منزلا لبدر الدجى تبنى وللسعد تنصب، وقام رجال بالإمامة بعده فزادوا على ذاك البناء وطنبوا، وردوا على الإسلام عهد شبابه ومدوا له جاها يرجى ويرهب، أسود على البسفور تحمي عرينها وترعى نيام الشرق والغرب يرقب. ويقول محرم: يا آل عثمان من ترك ومن عربي، وأي شعب يساوي الترك والعرب، صونوا الهلال وزيدوا مجده علما، لا مجد من بعده إن ضاع أو ذهب، أبو الخلائف ذو النورين مورثنا ملك الهلال وهذا المجد والحسب. أبو الخلائف ذو النورين يقصد به عثمان الأول الذي تنسب إليه دولتهم المتوفى سنة 1336 ميلادية. أبو الخلائف ذو النورين مورثنا ملك الهلال وهذا المجد والحسب، يا تاج عثمان إن اليوم موعدنا، فجدد العهد والق الحب والرغبا، لو ضاع عهدك أو حام الرجاء بنا، على سواك لقينا الحين والعطبا. ويقول: لولا بنو عثمان والسنن الذي شرعوا لما وضح السبيل الأقوم، سطعوا بآفاق الخلافة فانجلى عنها من الحدثان ليل مظلم، فهم ولاة أمورها وكفاتها وهم حماة ثغورها وهم هم تعتز آنا بالسلام وتارة بالحرب يزخر في نواحيها الدم. فبتلك يكفى الملك ذا شحنائه ويصان من كيد الخصوم ويعصم. ويقول إن بني عثمان أعلام الورى والأرض تشرف فوقها الأعلام. إن السنام إذا الأنام تفاخرت والناس فيهم منسم وسنام. المنسم هو خف البعير، أي أن في الناس الكبير والحقير. يقول إن السنام إذا الأنام تفاخرت والناس فيهم منسم وسنام. إن يسوس أمورنا ويقيمها ملك بأمر إلهه قوام. رحب الذراع كفالذي نعنى به رأي له في المشكلات حسام. عبد الحميد أتاح في أيامه للملك ما ذهبت به الأيام. لولا حزامته وشدة بأسه ومضاؤه لتضعضع الإسلام. ما زال يحمي حوضه مذ جاءه وكذاك يحمي غيله الضرغام. دم يا أمير المؤمنين فمن لمن عاداك بين العالمين دوام. لازلت يا ركن الخلافة شامخا تعنو لك الأعراب والأعجام. ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد جلوس السلطان عبد الحميد سنة 1900: يا ناصر الإسلام إن زماننا بك صار في عز وفي استكبار، ومعز كل مسالم لك خاضع ومذل كل معاند جبار. ومعيد أدوار الشباب لموطن كم للحوادث فيه من أدوار. ويقول من قصيدة يرثي بها خاله مبينا فضله عليه في إرشاده وتربيته تربية إسلامية صحيحة: وقد كنت المعين على صلاحي ومرشدي العظيم إلى الكمال، تعلمني الرماية والقوافي وآداب الخطابة والجدال، وتلهمني المعاني باهرات أسيل بهن كالسحر الحلال، وتوضح للمسالك والمساعي فأبلغ كل ممتنع المنال، وتشربني بعلمك حب ديني وقومي والخليفة والهلال. ويقول نسيم من قصيدة له في تهنئة السلطان عبد الحميد بعيد الفطر: أقمت عرشك بين الحق والسدد فزاده الله تثبيتا إلى الأبد. فكيف نفزع في الدنيا لطارئة وأنت تحمي ذمار الفازع الخضد. الخضد هو العاجز عن النهوض. يقول: فكيف نفزع في الدنيا لطارئة وأنت تحمي ذمار الفازع الخضد. خليفة الله يا ابن الغر من نجب لله درك يوم الروع من عضد. جاهدت في الملك تحميه وتحفظه جهاد طه مع الأنصار في أحد. والسيف يكتب آي الفتح محكمة على البلاد بنفس من دم جسدي. من دم جسدي يعني هو الدم وهو توكيد. يقول: والسيف يكتب آي الفتح محكمة على البلاد بنفس من دم جسدي، وقد أعدت إلى الإسلام نضرته حتى زها بك واستذرى إلى سندي. ويقول في قصيدة أخرى: وقد أعدت إلى الإسلام نضرته حتى ارتدى روضة باليانع الخضل، وبت ترعى الرعايا في مراقدها وصرت تحمي ذمار الفازع الوجل. وكان قبلك قلب السيف مضطربا فلا برحت لهذا الدين تكلأه حتى يعود إلى أيامه الأول. ويقول عبد المطلب من قصيدة الله في تهنئة السلطان عبد الحميد بعيد الدستور: يقول: يا عيد حي وأنت خير نهاري، عبد الحميد بدولة الأحرار ملك أقام على الخلافة منهم حرما وقاها صولة الأشرار. من بعد ما كان الزمان يحلها بالجور دار مذلة وبواري، عهد مضى لا عاد كبل دولة الإسلام في الأغلال والآصار. لولا أمير المؤمنين يحوطها لرأيتها خبرا من الأخبار. ويقول من قصيدة له تزيد على 200 بيت في الحرب العالمية الأولى حين أعلنت إنجلترا الحماية على مصر سنة 1914، وقد بدأ قصيدته بتحية العلم التركي: هلال الهدى في دارة المجد أشرقا، ودونك ليل الغي بالرشد فامحقي. ويا علم الأعلام كم خفقت قلوب قوم إلى مرأى حفاثيك فاخفقي. ثم مضى في تصوير سوء حال مصر وما يسام أهلها، إذ يساقون مرغمين إلى الموت مقاتلين تحت الراية البريطانية، مخلفين وراءهم أرامل وأيتاما وأمهات ثاكلات. ثم تكلم عن مهاجمة أساطيل الحلفاء للأستانة مقر خلافة المسلمين، مظهرا شماتته بعودة أساطيلهم خائبة مهزومة. فأبلغ بني التاميز عنا وحلفهم بباريس أنباء النذير المصدق، عشية يحدون الأساطيل شرعا على اليم تحبو في الحديد المطبق، تشن على دار الخلافة غارة من البحر إن تقرع بها الدهر يفرقي، تألفن بالعدوان يجرين باسمه إلى غرض من مدحض الهون مزلقي، فأقبلن في شمل من البغي جامع وعدن بشمل بالهوان مفرقي، ومن يتحرش بالردى يكرع الردى زعافا، ومن يستنبس النار يحرقي. يكرع أي يشرب، استنبس النار كشف عنها التراب. وشعراؤنا المعاصرون في هذه الحقبة يعلقون على تركيا آمالا جساما، فهم يعلنون ولاءهم لخليفة المسلمين في شتى المناسبات، شاكين إليه ما نابهم من ضر وما نزل بهم من خطب، راجين تدخله لإنقاذهم، بل إنهم لا يرون ذلك واجبا على خليفة المسلمين الذي نيط بعنقه رعاية شؤونهم وحياطة دولهم، يعاتبونه وقد يقسون في العتاب إن تخلف عنه. يقول شوقي: عالي الباب هز بابك منا، فسعينا وفي النفوس مرام، وتجليت فاستلمنا كم للناس بالركن ذي الجلال استلام، نستميح الإمام نصرا لمصر مثلما ينصر الحسام الحسام، فلمصر وأنت بالحب أدرى بك يا حامي الحمى استعصام، يشهد الله للنفوس بهذا وكفاها أن يشهد العلام، وإلى السيد الخليفة نشكو جور دهر أحراره ظلام، وعدوها لنا وعودا كبارا هل رأيت القرى علاها الجهام. الجهام بفتح الجيم هو السحاب لا ماء فيه، يشبه وعودهم بالسحاب الذي لا يمطر. ويقول في ختام قصيدته الطويلة في الوقائع العثمانية اليونانية: وإني لطير النيل لا طير غيره، وما النيل إلا من رياضك يحسب، فلا زلت كهف الدين والهادي الذي إلى الله بالزلفى له نتقرب. ويقول حافظ من قصيدة له يشكو فيها نوب الزمان سنة 1910، ويبكي على مجد الترك والعرب، ويصور ما يلقى المصريون في ظل الاحتلال من هوان، عاتبا على الترك إهمالهم أمر مصر وتركها لقمة سائغة في يد المستعمرين، فإن تكن نسبتي للشرق مانعتي حظا فواها لمجد الترك والعرب، وقاضبات لهم كانت إذا اخترطت تدثر الغرب في ثوب من الرهب، وجمرة لهم في الشرق ما همدت حتى علاها رماد الختل والكذب. متى أرى النيل لا تحلو موارده لغير مرتهب في الله مرتقب، فقد غدت مصر في حال إذا ذكرت جادت جفوني لها باللؤلؤ الرطب. يا آل عثمان ما هذا الجفاء لنا، ونحن في الله إخوان وفي الكتب، تركتمونا لأقوام تخالفنا في الدين والفضل والأخلاق والأدب. ويقول الكاشف من قصيدة له في عيد جلوس الخديوي عباس سنة 1903، مشيرا إلى سعي ممدوحه في توكيد صلات الود بين مصر وتركيا، مبينا نفع هذه السياسة في القضية المصرية: إن اتصالك بالخليفة ضامن، رد المغير مروعا مغلوبا، والحجة البيضاء في يدك التي فتحت مجالا للجهاد رحيبا. يقصد أنه حجتك الكبرى في عدم شرعية الاحتلال، لأنه نقض صريح لمعاهدة لندن سنة 1840 التي اعترفت فيها إنجلترا مع سائر الدول باستقلال مصر وبقائها تحت السيادة العثمانية. انتهى الهامش. ويقول من قصيدة له في الثورة العرابية يختمها بالحسرة على احتلال إنجلترا لمصر، مترقبا اليوم الذي تجلو فيه عنها فتعود إلى راية الإسلام ورعاية خليفة المسلمين. ويا بلادي مالي كلما نظرت عيناي ما فيك من جند وأعواني، وسطوة للدخيل المعتد اضطربت روحي وقرح سكب الدمع أجفاني، وحر شوقي إلى يوم أراك به في مأمن منه بل وطول تحناني. فلا نطيع سوى عبد الحميد ولا نرضى أميرا سوى عباسك الثاني. هناك أهتف بالأشعار منتشيا مهنئا أطرب الدنيا بألحاني. يا مصر دام لك النيل الوفي ولا أقلني فيك غصن غير رياني. ويقول من قصيدة له في حرب طرابلس سنة 1911 يحض فيها المصريين على التمسك بعرى العثمانية، داعيا عباسا إلى العودة لأحضان الخلافة بعدما كان من جفاء. إن الذي جعل الخلافة فيكم جعل المودة والمحبة فينا، إن ائتلاف قلوبكم وقلوبنا ليمد أيديكم إلى أيدينا. يا آل مصر وفي الحوادث عبرة فتصفحوها اليوم معتبرين، فدعوا القضية للخليفة علكم بعد الوداد إليهم ناجونا. ما كان من حرج على مصر إذا جربتم بعد الجفاء اللينا. ويقول من قصيدة يهنئ فيها عباسا بعودته من دار الخلافة بعد حادثة الحدود سنة 1906 مستبشرا بوصل من قطع من حسن الصلات بالسلطان عبد الحميد، مفندا أقوال الذين زعموا أن الاستعمار الإنجليزي العادل خير من عودة مصر إلى أحضان الحكم التركي الظالم، مهاجما الإنجليز الذين استعدوا للحرب دفاعا عن مصر فيما يزعمون، وكأنها قد وكلتهم في الدفاع عنها. وليس معقولا أن يستعين عباس بعدوه على أهله، تغدو تبوعا للخليفة مخلصا وتروح بالهمم العلا مشغولا. هل بعدما حدثته وشهدته جذلان يحسبه العداة عليلا؟ صف للرعية كيف مكن عرشه في المشرقين وشيد الأسطولا، وانصح عبادا يزعمون الشر في أن يستعيد إلى الفرات النيلا. هم أرجفوا بالحرب يبتدرونها وتوقعوا التدمير والتقتيلا، قالوا استعان بنا على سلطانه من أن يمد يدا إليه طولا. هل تستغيث بضيفك المملول من أهليك والمولى الأعز قبيلا؟ يقصد بالضيف الملول الاستعمار الإنجليزي وبالأهل تركيا. يقول هل تستغيث بضيفك المملول من أهليك والمولى الأعز قبيلا؟ متباينون هم ونحن شرائعا وطبائعا ومنازعا وأصولا. ويقول ردا على الذين يزعمون أنه بدعوته إلى الاتفاق مع تركيا إنما يريد أن يستبدل استعمارا باستعمار، وأن تركيا قد لا تستطيع أن تمنع حليفتها ألمانيا احتلال مصر بعد طرد الإنجليز. وذلك من قصيدة الله في عيد جلوس الخديوي عباس. يقول ولأي ذنب صد عني معشري يوم الحساب وخانني إخواني، لم أدر من أغضبته وأثرته قومي أم الخصم الذي أعياني. أو كلما سمعوا بمصر مناديا قالوا أجير الترك والألماني، قومان متحدان يومهما على خصميهما وغدا سيختصمان، إن يرضيا ومن المحال رضاهما دفع المقيم فمن لنا بضمان. هل نبدلن مسيطرا بمسيطر ونفر من نهم إلى غرثان؟ يجيب الشاعر على دعواهم هذه بقوله ماذا ينال الترك من مصر إذا سلمت وساورها مغير ثاني. أنقول غير صحيحة دعواكم فينا وإن شقت على الآذان. ويقول من قصيدة كتبها في عيد جلوس السلطان عبد الحميد سنة 1903 وقسى فيها على الترك حين عاتبهم على تخليهم عن القضية المصرية بعدما وقع من جفاء بين السلطان عبد الحميد والخديوي عباس بسبب جزيرة طاشوز. كنتم إذا ما شكونا جور غالبنا كذبتم وادعيتم أنه بطر، واليوم لا نشتكي حكما ولا حكما ولا نعوذ بكم مما أتى القدر، ولا نكلفكم حرب الطبيعة إذ لا بيضكم عندها تغني ولا السمر. يقصد بها هنا البيض هي السيوف والسمر الرماح. يقول لا بيضكم عندها تغني ولا السمر، ولا سألناكم مالا يكون لنا عونا فلسنا إلى ذي الفقر نفتقر، لكننا نرتجي منكم مجاملة نسلو بها وعلى الأهوال نصطبر. بكى بنو الصين من أخبارنا جزعا وما استفزكم من أمرنا خبر، هل لا ذكرتم لنا صنعا ومأثرة؟ إن كان للذكر في ألبابكم أثر، فكم جهرنا وأعلنا محبتكم، رغم الذين بقاسي بغضكم جهروا وأنذرونا، فزدناكم مظاهرة حتى اكتفيتم وما أغنتهم النذر. ولا نمن عليكم أو نفاخركم بطائلات أيادينا ونفتخر. يقصد هنا مساعدات مصر لتركيا في حروبها، فالقوس منكم ومنا السهم والوتر، والأسد أنتم ونحن الناب والظفر. يا آل عثمان والدنيا مولية عنا وعنكم إذا لم تنفع العبر، وإن بقيتم على هجر فشملكم وشملنا شذر بين العدا مذر. عودوا بلادا أصيبت في عزائمها ومالها وبنيها فهي تحتضر، فلم يقم شعراء النيل موسمهم ولا استفزتهم الألقاب والبدر. قد كان ينظم در التهنئات فمي، فاليوم تنثر من أجفاني الدرر. إني وإن كنت في سخط لمعترف بأنكم لو نصرتم مصر تنتصر، وإن تغير ماضيكم بحاضركم فلن تحل بقلب المخلص الغير. أضعت أيام الأولى سدى فغدت تلومني فيكم أيامي الأخر. هامش كان من آثار عنف الكاشف في هذا العتاب وخشونته أنه لامه صديقه الشاعر محرم، إذ توهم أنه انصرف عن العثمانية إلى موالاة الإنجليز، فأجابه بقوله: أتدري بعذري في شكاتي وتعلم، وتكثر لومي إنك الآن تظلم. توهمت أني حلت عن مبدأ الذي نشأت عليه، بئس ما تتوهم. فآخذتني بالعتب عند وجوبه، وعتبي على الترك انصراف إليهم. انتهى الهامش. ويقول على الغايات من قصيدة له وجهها إلى السلطان عبد الحميد في عيد الدستور العثماني سنة 1908: أمير المؤمنين مضت قلوب إليك يحثها الحب المكين، تؤمل أن تراك لها معينا وأنت لها على الدهر المعين. رأتك أمامها الأمل المرجى وفيك لدائها البرء المبين، فيا أمل القلوب إليك مصر تشير وبين جنبيها حنين. تحن إليك يا رب المعالي وقد حلت بساحتها الشجون، رمتها الحادثات بشر قوم لهم في كل مظلمة شؤون. قضت في عصرهم مصر ولولا رجاء فيك ما قرت عيون، فأعزز يا حمى الإسلام شعبا بعزك لا يذل ولا يهون.